السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعني يا اخوان، الصوت واضح؟ نعم. سنرد اولا، يعني بعض الاخوة يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من وراءهم حتى يقاتلوا اخرهم الدجال. لان الاخوة ذكروا يعني وضعوا هذا الحديث في اكثر من موضع، فوجب ان نرد هذا الحديث حتى نبين حقيقة هذا الحديث. اولا، الواجب على طالب العلم وطالب الحق، الواجب على طالب العلم وطالب الحق ان يجمع بين الادلة، ان يجمع بين الادلة. لا اليوم من بعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب. يعني هذه الاحاديث التي ذكرها كلها سأبين حقيقتها إن شاء الله. وأذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب، لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. من أهل الغرب يا أخوان؟ أهل الغرب من؟ أهل الغرب هم أهل الشام. إذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقولهم في أكناء في بيت المقدس وأكناء في بيت المقدس، ولو قيل أنهم يعني طائفة ممتدة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لكانوا في أكثر من مكان، ولم يكونوا في بيت المقدس فقط ولا في أكناء في بيت المقدس. فتكون مثلا الطائفة اليوم المقاتلة في العراق طائفة منصورة وهي في العراق، ثم أن في الحديث حتى تقوم الساعة. وهذه الطائفة حتى تقوم الساعة، وفي حديث حتى يقاتل آخرهم الدجال، حتى يقاتل آخرهم الدجال، فيه دلالة على أنها ليست طائفة ممتدة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وإنما طائفة تكون في آخر الزمان، وهذه الطائفة هي التي تقاتل يقاتل آخرها الدجال. ومن حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. أليس هذا هو لفظ الحديث الذي ينقله الأخ؟ قال ويذكر ويحتج: لا تزال ويقاتلون. كل هذه المعاني لا نخالف فيها يا إخوان. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون الحق ظاهرين على منهم حتى يقاتلوا آخرهم الدجال. آخر من؟ آخر هذه الطائفة. وحتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، من هم؟ أي هذه الطائفة. وحتى تقوم الساعة، على من؟ على هذه الطائفة. وحديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم. أمير من؟ هل الآن المهدي في آخر الزمان أميرنا كلنا، أو أمير الطوائف كلها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا؟ هل المهدي وهو المقصود به في هذا الحديث فيقول أميرهم؟ أمير من؟ أمير هذه الطائفة، أي الطائفة هذه تكون في آخر الزمان لها أمير. هل من هذه الطوائف اليوم التي تقاتل أو من كان قبلهم يقول بأن أميرهم المهدي؟ كيف يكونهم قبل المهدي وأميرهم متأخر عنهم؟ هذا لا يقبله عقل. إذن أمير من؟ أمير طائفة تكون في آخر الزمان، وهذه الطائفة تقاتل ويكون دينها ظاهر، وأمير هذه الطائفة هو من؟ المهدي. وينزل على هذه الطائفة كما في الحديث ينزل. ينزل من؟ من الذي ينزل؟ وعلى من ينزل؟ ولم ينزل عيسى عليه السلام على كل الطوائف، وإنما ينزل على هذه الطائفة. لم ينزل عيسى على الطوائف السابقة ولا الطوائف التي في عصرنا تدعي الجهاد. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم. إذن فليتدعي هذه الطوائف يوم أن أميرها المهدي. فإذا ادعت فهي من أكثر الطوائف كذبا، فإن المهدي ليس بأميره وإنما أمراءهم الذين يقودونهم اليوم، فيقول أمير تعالى صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. إذن هذه طائفة، كل القراءة تدل على أنها طائفة في آخر الزمان لها مكان معين، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الغرب، وأهل الغرب هم أهل الشام. وهناك حديث احتج به أبو ماري وهو حج عليه، كذلك يدل على ما أردنا، وهو حديث أبو داود أو حديث الإمام أحمد وليس بأبي داود عن جبير بن نفيل أن سلم بن نفيل أخبرهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سئمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب وأوزارها، قلت لا قتال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يرفع الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك، ألا إن عقر دار المؤمنين الشام. انظر هذه اللفظة، هذه زيادة تدل على أن هذه طائفة في آخر زمان وأن عقر دارها الشام. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يرفع الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك. ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، وهذه هذا اللفظ هذا قرين على أن هذه لها مكان معين، ولو قيل بأنها طائفة ممتدة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لكان لها أماكن عدة، ولا يقال بأن عقر دارها الشام، ولا يقال بأنهم أهل القرب، ولا يقال بأنهم في أكناف بيت المقدس، ولا ينزل عليها عيسى، ولا يكون أميرها المهدي. فهذه قرائن شرعية نقلية تدل على أن هذه الطائفة لا تكون إلا في آخر الزمان. وأما من جهة اللغة سأبين كذلك لكم من جهة اللغة أن هذا الفهم بأن هذه الطائفة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا فهم غير صحيح. وحتى في كلام أهل العلم بأن القتال مستمر يفهمون كلام أهل العلم على أصولهم، فأهل العلم يريدون أن القتال لا ينقطع أبدا إلى قيام الساعة. نعم القتال لا ينقطع أبدا، ولا يعني أنه إذا توقف في بعض الأوقات أنه منقطع، لأنه إلى يوم القيامة يكون موجود، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. المراد بهذا الكلام أن القتال لا ينقطع بل مستمر إلى قيام الساعة، وليس معنى الاستمرار أنه دائما في كل وقت يكون هناك قتال وجهاد، هذا غير صحيح، وإنما المراد به أنه لا ينقطع قبل قيام الساعة، وأن آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطائفة حتى تقوم عليهم الساعة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال، وهذه المسائل يعني مسائل اللغوية، فإن تزال فعل ولا نافية هنا، وهنا خبر، يعني لا تزال طائفة من أمتي ليس بأمر ولا نهي وإنما هو خبر. والخبر عند أهل اللغة يلازم الاسم، أي يلازم اسم هذا الفعل، لأن تزال من أخوات كان، فلها اسم ولها خبر، ويفيد هنا ملازمة الخبر لاسم هذا الفعل. والاسم هو طائفة، لا تزال طائفة هو اسم لا تزال، طائفة هو اسم لا تزال. وخبر لا تزال ماذا؟ يقاتلون، وهو الجملة الفعلية. فهنا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون، وقلنا بأن الخبر لابد في لا تزال أن يلازم الاسم، وقلنا بأن الاسم هو طائفة وأن خبرها يقاتلون، فتصبح طائفة يقاتلون، لا تزال طائفة يقاتلون. فيكون هنا المعنى أن طائفة من أمتي لا يزول عنها قتال أعداء الدين، أن طائفة من أمتي لا يزول عنها قتال أهل الدين، وهذا المعنى لا يدل على أن هذه الطائفة موجودة في كل وقت. فهذا هو الذي يفهم منه عند أهل اللغة، يفهم منه أن هناك طائفة لا تزال تقاتل، والاستمرارية هنا ليس للطائفة وإنما الاستمرارية للمقاتلة. الاستمرارية ليس للطائفة وإنما الاستمرارية للمقاتلة، لأن المقاتلة هو الخبر والخبر يلازم الاسم، ولا يعني هنا أن الاسم يتكرر. وكما قلنا أن المعنى يكون أن طائفة من أمتي لا يزول عنها قتال أعداء الدين، هذا غاية ما يفهم من هذا الحديث. وكما قلنا أن لا تزال لا تفيد تعدد الاسم، لو قلنا مثلا لا زال رجل يقوم، لا زال رجل يقوم، هل معنى أن هناك عدة رجال يقومون، أو لا زال رجل يأكل، هل يقال بأن عدة رجال يأكلون؟ وإنما المراد أن هناك رجل واحد مستمر في الأكل، أو رجل واحد مستمر بالقيام، كما أن هناك طائفة واحدة مستمرة في المقاتلة. وحتى عند أهل اللغة أن النكرة في هذا الفعل عند الخبر، النكرة في هذا الفعل عند الإخبار لا تفيد التعدد وإنما تفيد التعيين والإفراد، فإن النكرة عند الأصليين في سياق الخبر، وهنا نكرة طائفة نكرة ليست معرفة، طائفة نكرة في سياق الخبر، وهذا خبر لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون خبر، فإن النكرة في سياق الخبر المثبت تفيد الإفراد ولا تفيد التعدد. فإذا قلت مثلا قد كان رجل يقوم، إذا قلت مثلا قد كان رجل يقوم فهو نكرة، رجل نكرة في سياق الخبر، ولا يقال هنا أنهم عدة رجال يقومون، وإنما يقال هو رجل واحد. فالنكرة وهي طائفة في سياق الخبر المثبت، وهنا خبر مثبت لا منفي، تفيد الإفراد ولا تفيد التعدد ولا تفيد العموم عند الأصوليين، لا تفيد العموم الشمولي ولا العموم البدلي. أما النكرة في سياق الأمر فإنها تدل على العموم البدلي، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وهنا أمر تحرير أي يجب عليكم تحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة هنا نكرة في سياق الأمر، فمتى ما حرر رقبة واحدة كفى، لأنها تكون بدلا عن غيرها. فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير هنا أمر أي يجب عليكم تحرير رقبة مؤمنة، ورقبة كما ذكرنا نكرة في سياق الأمر، والنكرة في سياق الأمر تدل على العموم البدلي، أي أنه يجب عليك أن تحرر رقبة مؤمنة، فإذا حررت رقبة مؤمنة سقط عنك هذا الأمر، وسقط بمجرد رقبة واحدة، وهذا ما يسمى العموم البدلي. وأما العموم الشمولي وهو الذي يدخل فيه كل ما يشمله، كما في قوله تعالى فاقتلوا المشركين، قوله تعالى فاقتلوا المشركين، المشركين هنا عموم شمولي، أي أنه يجب عليكم أن تقتلوا كل مشرك. فإذا قتلت واحد مثلا من المشركين لا يعني أنه سقط عليه عنك الوجوب. إذا قتلت واحد من المشركين لا يعني أنه سقط عنك الوجوب، بل واجب عليك القتال بحسب القدرة في قتل المشركين، وهذا ما يسمى العموم البدلي. أما مسألتنا فهي من باب الخبر، والنكرة كما ذكرنا في سياق الخبر تفيد الإفراد ولا تفيد التعدد. فالمراد إذن لا تزال طائفة، أي طائفة واحدة لا طوائف متعددة من أمتي يقاتلون، وإنما الاستمرار ليس للطائفة وإنما الاستمرار لفعل الطائفة وهو المقاتلة. فإذا قلت مثلا لا يزال رجل من قومي يذكرني، إذا قلت لا يزال رجل من قومي يذكرني، لا يدل على أن هناك أكثر من رجل يذكرك، بل هو رجل واحد يفعل ذلك الفعل أي التذكر. فهذا هو المعنى في كلام العرب. فالطائفة سواء من جهة القراءة في هذه الأحاديث الصحيحة أو من جهة المعنى اللغوي هي طائفة واحدة غير متعددة. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين هي حال من الضمير الذي في يقاتلون، يقاتلون واو، الواو هنا فاعل يقاتلون، وظاهرين حال لهذا الضمير، فهم يقاتلون وظاهرين. فإن الظهور فإن المقاتلة متحقق منها الظهور، فكما أن قتالهم لا يزول كذلك ظهورهم لا يزول، لأن الظهور متعلق في القتال هنا. وكما ذكرنا في حديث جابر أنه ينزل عيسى فيقول أميرهم، والضمير في أميرهم يرجع إلى من؟ إلى الطائفة. هذا الذي لا يخالف فيه أهل اللغة أبدا، بل لا يخالف فيه العقلاء، أميرهم يرجع إلى الطائفة. ويلزم إذا قلنا أن هذا الأمير يرجع إلى جميع الطوائف أنه أمير لكل هذه الطوائف، وهذا غير صحيح. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل آخرهم الدجال، دل على أنها لها أول ولها آخر. فإذا كان لها أول ولها آخر دل على أن القول بأنها متعددة باطل. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. أما مسألة دار الكفر فالمسائل المرجع فيها إلى من؟ المرجع فيها إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا المرجع فيها إلى المشتبه من أقوال الناس وآرائهم. وقد تكلمنا في مسألة الدار وأن حكمها ظاهرا إنما تأخذهم من أهلها، الدار تأخذ حكمها ظاهرا من أهلها. وقد ذكرنا الأدلة في أكثر من موضع، سنذكر إن شاء الله هنا بعض الأدلة. وأنا أطالب كل من قال بأن الدار تأخذ حكمها من غير أهلها يأتيني بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلام أهل العلم المحتمل أو المشتبه فإنه لا يحتج به وإنما يحتج له، فنطالب الحج عليه. فقوله تعالى مثلا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. الفاسقين من؟ هي دار فرعون وقومه. فهنا علق الله تعالى حكم الدار بحكم أهلها، ولا فرق من جهة الشرع بين الانتساب للإسلام من غيره، كما أنه لا فرق في المعين من وقع في الشرك الأكبر لا يقال أنه لا يسمى مشرك لأنه ينتسب للإسلام، وإنما يقال بأنه مشرك لأنه وقع في الشرك وإن انتسب للإسلام. فمن قال بأنه يحكم لهذه الدار بالإسلام لأنها منتسبة للإسلام يلزمه كذلك أن يحكم على من وقع في الشرك من الناس بالإسلام لأنه ينتسب للإسلام، لا فرق. وقال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وهي مكة. وبإجماع العلماء أن مكة كانت دار كفر، بل وبإجماع العلماء أن مكة كانت تنتسب إلى دين إبراهيم عليه السلام، أي تنتسب إلى التوحيد ولكنها وقعت في الشرك. فإن مكة كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان يحكمها بني خزاعة قبل أن يحكمها قريش كانت على الإسلام. وإن أول من غير دين إبراهيم في هذه في مكة إنما هو عمرو بن الحي الخزاعي، فكانت إذن تنتسب إلى دين إبراهيم، أي تنتسب إلى الإسلام العام، أي تنتسب إلى التوحيد، ولكنهم وقعوا في الشرك وغيروا دينهم، فسمهم الله تعالى القرية الظالمة أهلها مع انتسابها إلى دين إبراهيم. ولم يؤثر انتسابها إلى دين إبراهيم في أهلها ولا في حكمها. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فكفرت بأنعم الله. ما الذي كفرت؟ لم تكفر الأرض، ولم تكفر الدور، ولم تكفر العروش، ولم تكفر المساكن، ولم تكفر المزارع، إنما كفر الناس فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال تعالى: وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا كنا نحن الوارثين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، وهذا تأصيل لشيخ الإسلام في المسألة، هذا تأصيل يا أخوان، والأصل أنه يرجع إلى التأصيل ولا يرجع إلى التنزيل، فعند التنزيل قد تقع بعض الأخطاء أو قد تقع بعض المواضع المشتبهة من كلام أهل العلم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، إلى أن قال: فإن هذه الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب، وكان الإمام بالمدينة، فكانت هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليها. قال: فلما فتحت مكة وصارت دار الإسلام ودخلت العرب في الإسلام صارت هذه الأرض كلها دار الإسلام، فقال: لا هجرة بعد الفتح. وكون الأرض وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، فكل أرض سكنها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكنها الكفار فهي دار الكفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكنها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت، فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة أو صار فسق دار فسق أو دار ظلم أو كنيسة يشرك فيها بالله كان بحسب سكانه. وكذلك دار الخمر والفسوق ونحوها إذا جعلت مسجدا يعبد الله فيه جل وعز كان بحسب ذلك. قال: وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقا والكافر يصير مؤمنا أو المؤمن يصير كافرا أو نحو ذلك، كل بحسب الانتقال الأحوال من حال إلى حال. ثم استدل بقوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. فإذا انتشر الكفر في دار وتوارث أهل هذا الكفر واستسلموا له وانقادوا له كان هذا حكمهم ظاهرا، كان هذا حكمهم من جهة العموم، ومن قال بغير هذا فعليه بالدليل. لذا قال بعض علماء الدعوة النجدية في تحقيق هذه المسألة، قالوا: ومن الجهل بحقيقة ما أمر الله به ورضيه لعباده من أصول التوحيد والإسلام وعدم معرفة ما ينافيه وينقضه ويضاد الكمال والتمام من موالاة أعداء الله على اختلاف شعبها ومراتبها، فمنها المكثرات والموبقات، ومنها دون ذلك وأكبر ذنب وأضله وأعظم المنافاة لأصل الإسلام نصرة أعداء الله ومعاونتهم والسعي فيما يظهر به دينهم وما هو عليه من التعطيل والشرك والموبقات العظام، وكذلك انشراح الصدر لهم وطاعتهم والثناء عليهم ومدح من دخل تحت أمرهم وانضم في سلكهم، وكذلك ترك جهادهم ومسالمتهم وعقد أخوة وطاعة لهم وما هو دون ذلك من تكثير سوادهم ومساكنتهم ومجامعتهم، ويلتحق بالقسم الأول حضور المجالس المشتملة على رد أحكام الله وأحكام رسوله والحكم بقانون الأفرنج والنصارى والمعطلة ومشاهدة الاستهزاء بأحكام الإسلام وأهله ومن في قلبه أدنى غيره وتعظيم له يأنف ويشمئز من هذه القباح مجامعة أهلها ومساكنتهم. فالدار إذا انتشر في هذا وظهر يحكم لها ظاهرا بأنها دار شرك وكفر. لذا قال الشيخ حمد بن عتيق وأما إذا كان الشرك فاشيا مثل دعاء الكعبة والمقام والحطيم ودعاء الأنبياء والصالحين وإفشاء توابع الشرك مثل الزنا والربا وأنواع الظلم ونبذ السنة وراء الظهر وفشت البدع والضلالات وصار التحاكم إلى الأمة الظلمة ونواب المشركين وصار الدعوة إلى غير القرآن والسنة وصار هذا معلوما في أي بلد كان، انظر، فلا يشك من له أدنى علم أن هذه البلاد محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك، لا سيما إذا كانوا معادين لأهل التوحيد وساعين في إزالة دينهم ومعينين في تخريب بلاد الإسلام. قال وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وجدت القرآن كله فيه وقد أجمع عليه العلماء، فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم، هذا إجماع، إجماع من الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله أن إذا كان الشرك فاشي والمراد هنا الشرك العبادة من دعاء الصالحين وغيرهم، فما بالك إذا انتشر شرك العبادة وشرك الطاعة وشرك الحكم، فباب أولى أن يكون هذا مجمع عليه وأن هذه الدار تكون دار كفر. وأما كلام شيخ الإسلام في ماردين سأبين لكم حقيقة هذا الكلام. قال شيخ الإسلام دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو في أو غيرها، وإعانة الخارجين عن شريعة الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم، والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة الدين وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب. فشيخ الإسلام يتكلم عن بلدة وهذه البلدة تسلط عليها التتار، وشيخ الإسلام يحكم على التتار بالكفر ويوجب قتالهم وينقل الإجماع على ذلك. شيخ الإسلام هنا يتكلم في هذه البلدة، قال في حكم من أقام في ماردين، وحقيقة كلام شيخ الإسلام ليس خاصا بماردين، وماردين في هذا الوقت كانت تنتسب للإسلام ومع ذلك لم يوجب عليهم القتال، بل قال المقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه ماذا وجبت عليه الهجرة ولا استحبت ولم تجب، إذا لا كان لا يستطيع إظهار دينه. فظاهر شيخ الإسلام يحكم عليها بأنها حكمه حكم تنزل عليها أحكام دار الكفر، لأن أحكام دار الكفر أن المسلم بإجماع العلماء إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه في دار الكفر يجب عليه الهجرة، وهذا الإجماع يعم دار الإسلام ويعم كذلك الدار المنتسبة للإسلام ويعم كذلك دار الكفر الأصلي. فكيف شيخ الإسلام يوجب على من لم يظهر دينه الهجرة مع أن الكفار التتار متسلطون على هذه الدار؟ فلو كان الشيخ الإسلام يرى رأي من يقول بالجهاد اليوم لكان أوجب عليهم الجهاد وحرم عليهم الهجرة، لا أن يوجب عليهم الهجرة ويحرم عليهم الإقامة، فإن التتار كانوا متغلبين على هذه الدار. ثم قال في موضع آخر ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرم عليهم ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعليق أو مصانع، فإذا لم يكن إلا بالهجرة تعينت. كيف شيخ الإسلام يوجب عليه ويعين عليه الهجرة مع أنه في دار تغلب عليه الكفار، وعلى أصل من يقول بالجهاد اليوم لا يجوز له الهجرة بل يجب عليه القتال؟ هذا يبين لك أن مذهب شيخ الإسلام في المسألة هذه أنه إذا تغلب الكفار على دار الإسلام أنه وجب على المسلم إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه وجب عليه الهجرة، وإذا ألزمه الكفار بأن يعينهم كذلك وجب عليه الهجرة. وأما كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الدار أنه إذا حل الكافر، هذا في حال أن تكون الدار دار إسلام ولم يتغلب عليه الكافر، إذا حل الكافر في دار الإسلام قبل أن يتغلب عليها فإن هناك حكم للتغلب وحكم لغير التغلب. حكم التغلب إذا سيطر الكافر عليها إذا سيطر الكافر عليها وتغلب عليها فهنا على المسلم إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه واجب على المسلم الهجرة. وأما إذا كان يستطيع أن يظهر دينه لا تجب عليه الهجرة. أما إذا لم يتغلب الكافر وجب على المسلمين جميعا دفع الكافر بقدر المستطاع. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام وقال بأنه لا يشترط له شرط، هذا في حال عدم تغلب الكافر على بلاد المسلمين. وأما في حال تغلب الكافر على المسلمين فإن شيخ الإسلام أوجب على من لم يستطع إظهار دينه أوجب عليه الهجرة. هنا هذا هو الفرق في هاتين المسألتين، مسألة في حال تغلب وتسلط الكفار وعدم قدرة المسلمين على قتالهم وجبت الهجرة، ومسألة في حال قبل أن يتغلب الكافر لا تجب الهجرة وإنما يجب القتال ويجب الدفع بقدر المستطاع. وأما مسألة وجوب كف اليد في دار الكفر مما يدل عليها إجماع العلماء على وجوب الهجرة من دار الكفر. في دار الكفر أجمع العلماء على وجوب الهجرة لمن لم يستطع إظهار دينه من دار الكفر، ولو كان القتال مشروعا في دار الكفر وواجبا لما أجمع العلماء على وجوب الهجرة. ومن هذا كذلك قوله تعالى لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. الآية. قال ابن كثير كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب، وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين. ثم قال وكانوا يتحرقون ويدون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، فدلالة أن الأعداء كانوا يؤذونهم ويعذبونهم. ثم قال ولم يكن الحال، انظر كلام أهل العلم وفهمهم، انظروا يا أخواني إلى كلام أهل العلم وفهمهم لا كلام الخلوف. يقول ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة قلت عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام أشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه فجدان كما يقال. يقول فلهذا لم يأمر بالجهاد، إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنحة وأنصار. انظر هذا التعليل، هذا فهم أهل العلم لهذه المسألة، لا أن يقاتل على كل حال من غير دار ولا نصرة ولا إيواء. وعن ابن عباس أن عبد الرحمن عوف أصحاب الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. وعن السدي لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال، فلما فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. الآية. وقال ابن القيم ولا ريب أن الجهاد المطلق لم يشرع إلا في المدينة، ورد على من يقول أن الإذن كان بمكة كما يحتج به في قوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. قال الطائفة أن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية. يقول هذا غلط لوجوه، أحدها أن الله لم يأذن لهم في القتال بمكة ولا كان لهم شوكة، انظروا هذا التعليل، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، كما قال تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ثم ذكر أن الجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة. فأما جهاد الحجة فأمر به مكة، جهاد الحجة أي بالبيان والصد بالحق، قال فأمر به في مكة بقوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذا قال شيخ الإسلام كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله جاهد الكفار والمنافقين، هذا فهم العلم وجمعهم للآيات وعدم ضربهم كتاب الله تعالى بعضه ببعض. وأما القول بالنسخ فهذا من أبطل الأقوال، لأن النسخ بإجماع الأصوليين لا يكون إلا عند التعارض التام، أما مع القدرة على الجمع فلا يلجأ إلى النسخ. وهنا الجمع واضح، بل الحال واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم في الكف لما لم تكن دار إسلام وكانوا ضعفاء غير متمكنين، وأمرهم بالجهاد والقتال لما هاجروا إلى مكة وتحققت لهم القدرة، لما هاجروا إلى المدينة وتحققت لهم القدرة والمكنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يأمرهم بالصبر حتى على الأذى، وكان يقول والله لا يتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ثم أن الجهاد لا يجوز مع الاختلاط، اختلاط المسلمين والكفار، فقد يقع القتل على المسلمين ويكون هناك حرج على من قتله. لذا أمر الله تعالى المؤمنين ابتداء بكف يدهم حتى بعد الهجرة، حتى لا يقتلوا أحد من المسلمين، لأنه كان هناك مسلمون ضعفاء كما في قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. والكلام في هذه المسألة يا إخواني يطول، لعلي يعني لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن إن شاء الله يعني فيما ذكرته كفاية، ولعل الله تعالى نسر يعني في وقت آخر إن شاء الله نتكلم في هذه المسألة. بارك الله فيكم يا إخوان، جزاكم الله خير، إن شاء الله يكون لنا يعني لقاء آخر في درس آخر إن شاء الله نتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله يا إخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.